بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. إخوتي في الله، في هذه الحلقة أسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب بي. حياكم الله فضيلة الشيخ. حيا الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. الله يبارك فيك يحفظك ورعاك. نرحب بكم مرة أخرى، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا. متصل معي؟ متصل الأول. طيب، هنا فضيلة الشيخ سؤال من أحد الإخوة، يقول فضيلة الشيخ لدي سؤال، ما صحة الحديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصح الأحاديث الواردة في فضل سورة الإخلاص هو قوله صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات فكأنما ختم القرآن، أو فكأنما قرأ القرآن كاملا. وهذا هو أصح ما جاء في ذلك، ما جاء في ذلك في الصحيح. وأما غيرها فإن الأحاديث فيها كلام، فبعض المتأخرين يحسنها والبعض الآخر يضعفها، وهي إلى التضعيف أقرب، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن يقول فضيلة الشيخ، في السنوات الأخيرة عند بعض الخطباء في نهاية العام الهجري إلى التذكير بزوال الدنيا أو الموت أو بمحاسبة النفس، هل لذلك أصل شرعي، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل ذلك؟ جميل، الحمد لله. أما تذكير الناس على المراجعة والمحاسبة، فإنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل شهر وفي كل سنة، كما صح ذلك عن عمر أنه رضي الله عنه أنه قال، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيبوا يوم العرض، يوم تنذن تعرضون لا تخفى منكم خافية. أما تحديد ذلك اليوم أو المحاسبة في نهاية العام الهجري، فإن هذا خطأ في الشرع كما أنه خطأ في الواقع، وذلك لأن الشرع إنما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أن الأعمال تطوى، وأن نهاية العام إنما هي نهاية العام الهجري، وإنما المعروف أن الإنسان يحاسب كل سنة إنما هي في ليلة القدر، كما ثبت ذلك في قول الله تعالى، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وهذا هو المعروف. وأما تحديد ذلك في نهاية العام الهجري فإن هذا كما قلت أنه خطأ في الشرع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تحديد عبادة يتقرب العباد بها إلى الله سبحانه وتعالى بزمان، أو وتخصيص ذلك بزمان أو مكان أو صفة، أن ذلك على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن الخطأ أن بعض الناس يتأهب لأن يصوم يوم الخميس الماضي لأجل ختم عمله بصيام، وهذا خطأ، لأن مسألة الختم العمل ليس بأجل العمل الهجري، فإن أول من وضع هذا التحديد إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أبو بكر، هذا من حيث العام الهجري، فكيف بالعبادات في مثل هذا؟ ولا شك أن تعليق الناس في مثل هذه الأشياء مدعاة لأنهم يدعون السنة. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، ما عملت بدعة إلا طفئت حسنة، أو قال سنة. وهذا يدل على أن الناس تتعلق نفوسهم أحيانا في مثل هذه الأشياء، والواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي على الهدي المستقيم، وسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبه فأتموا، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك في أول متصل معنا، الأخ أو الأخت الكريمة أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. لدي مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، حكم اقتناء الصور كالأطفال أو الأسرة أو الزوجين، فما الحكم في ذلك؟ هل هي حرام أو يجوز اقتنائها في المنازل مع العلم عدم عرضها، يعني تكون مغطاة يعني ما تكون معروضة؟ هذا أولا. ثانيا، هل هو صحيح أن الأرواح عندما تنام اللي على طهارة تسجد عند العرش، والتي ليست على طهارة بعيدة عن العرش؟ هذه منتشرة بين الناس، فهل هو صحيح؟ طيب. والثالث، هل من الجائز أنه إذا جيت أتوضأ أوضي يدي 3 مرات، اليمنى واليسرى مرة أو مرتين، يعني في نفس الوضوء؟ كيف يعني يا أختي؟ يعني أثناء الوضوء يعني أنوع، مرة إيدي اليمنى 3 مرات واليسرى مرتين. يعني في بداية الوضوء؟ أيوة، يدي أو وجهي، أنه مني أختلف في العدد، يعني ما هو بلازم تكون كلها مستوية في العدد. يعني مثلا تغسلين اليدين 3 مرات والوجه مرة واحدة و... أيوة زي كذا. طيب. أيوة. نعم. والشيء الأخير، أريد من الشيخ أن يقدم نصيحة اللي يعني في مواقع التواصل الاجتماعي لما يرد فيها من سب ولعن لأهل العلم، وما اللي يقرأ هذا الشيء، يعني هل عليه إثم إذا ما رد؟ مع العلم أنها كثيرة يعني في سب أهل العلم واللعن، فما يتوجب علينا من هذه الأمور؟ ونرجو النصيحة، وشكرا لك. شكرا لك يا محسين، بارك الله فيك. ماجد معي، تفضل. أخي ماجد معنا، تفضل. أبو فهد تفضل. أخي أبو فهد. نعم. تفضل بارك الله فيك، سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الكريم، بالنسبة لل أنا علي مديونية في بنك الإلماء. نعم. علي مديونية في بنك الإلماء. نعم. والبنك العربي قال بسدد المديونية عنك. نعم. الحكم في ذلك. كيف سددها أستاذ؟ طريقة؟ مديونية، يعني حول راتبي عليهم. نعم. ويعطيني قرض و... واضح يا شيخ، صار. نعم. طيب السؤال الثاني، تفضل ابو فهد. الان يمكن ما يخفى عليكم جدل في الشأن الرياضي وكثرة. نعم. السب واللغط والتعصب، يعني المذموم، توجيه منكم لو سمحتم. نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. باخت معي، تفضل. تفضل أستاذ باخت. أخي باخت تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم عنا خيرا. ويجزاك خير. عندي سؤال أنا يا أخ أحمد. تفضل أستاذ. الأول، القادمون من السودان الذين ينون العمرة عن طريق البحر، من أين يحرمون؟ يسأل كثير منهم هذا السؤال. نعم. السؤال الثاني، إذا سمحت لي، إذا نوى الجداوي العمرة من جنوبها، مثل من جنوب مدينة جدة، ثم ذهب إلى جماعة الله في شمالها حوالي 35 كيلو، 40 كيلو تقريبا، هل له أن يحرم من عندهم هناك، أم يرجع إلى الجنوب الذي نوى منه العمرة؟ طيب. واضح السؤال؟ واضح السؤال. لو تكرمت يا أبو محمد أبو جوالك. أبشر إن شاء الله، سأرسله لك يا أخي الكريم، يعني ضع رقمك عند الأخ الكريم وأتواصل معك بعد الحلقة إن شاء الله تعالى. طيب جزاك الله خير. شكرا، بارك الله فيك. عبد الله معي، تفضل. عبد الله معي. إيه الله. تفضل يا سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي عبد الله. الله شيخنا، كيف حالكم؟ حياك الله، يحفظك ورعاك. تفضل سؤال. الله يحفظك يا شيخ، ما حكم تصوير النساء في الأعراس؟ طيب. الله يحفظك. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخت حسين الأول، تسأل عن حكم اقتناء الصور بالنسبة للأسر أو للأطفال أو لأعضاء العائلة، البومات يشاهد الإنسان بين فينة وأخرى، وهو سؤال شبيه الأخ عبد الله، حكم تصوير النساء في الأعراس وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير. أما من حيث الأصل، فإن الصور تنقسم إلى قسمين، صور فوتوغرافية وهي التي تسمى بما يسميها العامة العكس، وهي التي تكون عبر الأجهزة الموجودة الحديثة هذه، والقسم الثاني الصور التي ترسم باليد أو التي لها أجسام وظل. نعم. كالتماثيل ونحوها. فأما القسم الثاني فثابت الحرمة فيه، وهي المراد فيها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن والنهي عن التصوير، كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، ويقول الله تعالى: أحيوا ما خلقتم. وهذا إنما هو في الرجل الذي أو المرأة التي تشابه خلق الله سبحانه وتعالى في مضاهات فعلها، وهذا هو المضاهات المعروفة، وأما القسم الأول وهو الصور الفوتوغرافية فقد وجد خلاف معاصر عند العلماء رحمهم الله، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الصور الفوتوغرافية أنه لا بأس بها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى إنما قال ومن أظلم ممن يخلق كخلقي، فليخلق ذرة، وهذا الذي يرسم الصور الفوتوغرافية لا يشابه فعل الله، لأن هذه الصورة إذا رأيتها تقول إنما هو أنا وليس كأنه أنا، فالذي تراه يرسم بيده تتعجب وتنبهر ويصيبك الدهشة حينما تراها وتقول كأنها أنا، فرأيت هذا الرجل يشابه خلق الله سبحانه وتعالى في تصويره. أما الصورة الفوتوغرافية فلا تجد غضاضة في, في, في أن تقول هذا هو أنا، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم من الصورة الفوتوغرافية الأصل فيها الجواز. والحديث الواردة كما يقول بعض العلماء في التي ورد النص فيها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، الهنا لم تكن لاستغراق الجنس، بدليل أن الصور لو صورت الجمادات وصورت السماء وصورت اليد وصورت الرجل ولم تصور الرأس فإنها جائز، وإنما الحرمة إنما هو صورة الرأس كما صح ذلك عن ابن عباس وروي مرفوعا، والصواب وقف على ابن عباس، الصورة الرأس، فإذا ذهبت الصورة فإذا ذهب الرأس فلا صورة، فدل ذلك على أن كلمة ال لم تكن للاستغراق وإنما هي للعهد الشرعي الذي أراد الشارع أن يبين حرمتها. إذا ثبت هذا فإننا نقول إن إذا ما دام أن الصورة الفوتوغرافية جائزة فالاحتفاظ بها بما لا يؤول إلى ممنوع فإنه جائز، والممنوع هو كتعظيمها، فإن الصور الفوتوغرافية إذا عظمت منعت، ومن تعظيمها حفاظها وإنشاد الأحزان لرؤيتها أو تعظيمها بأن ترفع تعلق، فإن هذا كله ممنوع لأنه يعود بالإنسان إلى الأحزان، والشارع الحكيم نهى أن ينشط الإنسان لهذه الصور كما في قصة في قول ابن عباس في سواع ويغوث ويعوق ونسرى أنهم قوم صالح صوروا لهم تلك الصور لأجل أن يذكروهم ويذكرهم في عبادتهم، فهذا ممنوع. فإذا كانت المرأة تصور زوجها الميت أو والدها المتوفى فتتذكره وتنشط لذلك هذا هو ممنوع، أما الاحتفاظ بذهابهم ومجيئهم فترة من الزمن ثم إزالتها خاصة إذا مات الميت فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. بارك الله فيكم. إن شاء الله لا تعظم. يسأل عن تصوير النساء عبد الله في الأعراس. نعم، أما تصوير النساء مع القول بأن التصوير جائز فإني لا أرى جواز أن تصور المرأة لما يحصل فيها من إشكالات كبيرة، وقد وجدت في وسائل التواصل وكذلك في الإنترنت بعض الحفلات التي لا يحب أهلها أن تنتشر، وما سبب ذلك إلا بسبب أن توضع في مثل هذا. فإن قال قائل أنني أبحث عن شخص أو امرأة ثقة في هذا الأمر أقول حتى ولو كان، فإنك أنت لست تصور وحدك، فإنك تصور أقواما لا يريدون التصوير أصلا وربما لم يعلموا بالتصوير، والأصل أنه الإنسان لا ينبغي له أن يصور أحدا إلا برضاه وإذنه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل صحيح أن الأرواح الطاهرة التي تتوضأ قبل أن تنام تصعد إلى وتسجد تحت العرش وغير الطاهرة لا تمكن من ذلك؟ هذا جاء في بعض الآثار ذكرها كثير من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وغيرهم، أنه يروى أنها أن الأرواح إذا كانت طاهرة تسجد تحت العرش حتى إذا قام الإنسان من مقامه عادت الروح إلى جسده، هذا وردت في بعض الآثار لكن ليس ثمة أحاديث صحيحة يصار إليها يمكن أن يعتمد عليها، وإنما هي آثار ربما تثبت وربما لا تثبت، لكن الأقرب أنها إلى الضعف أقرب والله أعلم. بارك الله فيك. تسأل عن تحديد عددات الغسل في الأعضاء، يعني بمعنى أن هل إذا ابتدأت بغسل 3 مرات اليدين يلزمني أن أغسل الوجه 3 أو إن يجوز لي أن أنقص وأزيد من ذلك؟ يجوز للإنسان أن يزيد على 1 وعلى 2 إلى 3، لكن ما بعد 3 لا يسوغ ولا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وعلى هذا فإن الاختلاف في أعضاء الوضوء بزيادة ونقصان بما لا يزيد عن المشروع أن ذلك جائز، وقد جاء ذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرة أعضائه 3 مرات ومرة مرتين ومرة مرة، وهذا يدل على الجواز والله أعلم. لا في الغسل الواحد. نعم في الغسل أغسل وجهي 3 وأغسل يدي مرتين وأغسل رجلي مرة، كل أحسن. ذلك جائز. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تقول الأخت الكريمة أم حسين أنه في وسائل التواصل نجد بعض الخطابات التي تمارس السب، اللعن، الشتم لعامة الناس وخاصة العلماء لأهل العلم بسبب اختلاف المنهج وبسبب أحيانا الاختلاف معهم في بعض الفتاوى. هل يلزم من شاهد هذه الأشياء وتته أن يقوم بالرد وإنكارها أو لا يلزمه ذلك؟ هذه المسألة يا شيخ أحمد أزمة نعيشها منذ 3 سنوات، وهي أزمة الهجوم على أهل العلم والدعاة وطلبة العلم، ولا شك أن هذا الأمر مقصود، سواء الذي هاجم عالم أو لم يعلم. فإن الناس أحيانا يوجهون بوسائل الإعلام وببعض البرامج إلى جهة معينة فيركبها من يركبها شعر أو لم يشعر. ولا شك أن السب أهل العلم وسب الدعاة وسب طلبة العلم خاصة في هذا البلد الذين ما زالوا وما يزالوا نبراسا للأمة محمد صلى الله عليه وسلم في توجيههم وإرشادهم وفتاويهم، فإن الهجوم عليهم هجوم على ما يسمى بالوهابية. وهؤلاء الذين يركبون هذه الموجة لا يشعرون، حتى ممن كان من هذا التوجه أو من هذا المنهج، فإن بعض الإخوة ربما يبالغ في سبهم لأهل العلم والدعاة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في حق أهل العلم: فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. وقد صح عن ابن عباس ومجاهد في تفسير قول الله تعالى: تنقص الأرض، قال: نقصانها بموت علمائها. وهذا يدل على أنه لا ينبغي للناس أن يسبوا العلماء. وقد قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كلاما جميلا عندما طلب منه والي مصر أن يسجن نصر المنبجي وابن الزملكاني وكذلك ابن مخلوف، فقال ابن تيمية كلمة عظيمة، مع أنهم هم الذين تكلموا في ابن تيمية وهم الذين سجنوا ابن تيمية، قال: فقلت له: اتق الله أيها الأمير، فإن هؤلاء علماء الأمة، ومهما حصل من علماء الأمة من خطأ فهم خير من عامتها، فمهما حصل من علماء الأمة من خطأ فهم خير من عامتها. وهذا واضح جلي. فالعالم كما قال القائل: فإن زلة العالم مضروب لها الطبل. لكن لا يعني هذا أن نهاجم هذا العالم، لأن الهجوم على العالم فرق بين أن نهاجم فتواه أو أن نهاجم خطأه وبين أن نهاجمه ونحمل القضية أكبر مما تحتمل، لأنها سوف تكون نارا على هشيم، فإنها تنتشر على أهل العلم كلهم. حتى مثل ما حصل في مسألة الاكتتاب في بنك الأهلي، أصبح الهجوم ليس على هجوم فتوى معينة، بل هجوم على الهيئات الشرعية كلها. ولا شك أن الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية لها أثر كبير في تصحيح كثير من تعاملات الناس اليوم. فلا يوجد الآن طالب علم، لا أقول عامة، طالب علم ولا داعية ولا أحد إلا وقد أخذ تمويلا من هذه البنوك. فلولا الله ثم هذه الهيئات الشرعية في تصحيح تعاملاتهم لما وجد إنسان يستطيع أحد أن يقوم بتمويله بتمويلا شرعيا. نعم، يوجد بعض النوافذ الإسلامية في بعض البنوك الربوية توجد بعض هذه المعاملات، لكن مشكلتها أنها تتخفف من كثير من الشروط التي توجد في الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، لأن همها أن توجد الضمان الكافي. ولا شك أن وجود الضمان الكافي للبائع بحيث لا تتبعه تبعات الرد ولا العيب ولا غير ذلك، هذا يجعل المعاملة معاملة صورية ليست معاملة شرعية. ولهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي وكذلك المجمع الفقهي لرابطة العلم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الموثق من منظمة التعاون الإسلامي على أن التورق المنظم الذي يكون العملية عملية صورية نمطية أنها ممنوعة ولا تجوز، كما يوجد في بعض البناء النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية. كل البنوك الربوية تتعامل بطريقة التورق المنظم. فعامة العلماء المعاصرين وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية على أن التورق المنظم ممنوع. أما الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية فإنها لا تتعامل بالتورق المنظم، والتورق المنظم عملية نمطية ووكالات موجودة قبل تملك السلعة وقبل تملك العميل السلعة. المقصود من هذا أنه لا ينبغي الهجوم على أهل العلم سواء أخطأ أو لم يخطأ، فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. والإنسان كما قال الإمام رحمه الله الإمام الذهبي قال: ولو أخذنا ولو تركنا كل من أخطأ فما بقي لنا سليم أحد من أهل العلم. فلو رأيت كتب التاريخ وكتب التراجم وكتب التذكرة الحفاظ وجدت معنى من العلماء من تكلم فيه، لكن ما زال الحمد لله أهل العلم يأخذون من بعضهم بعضا. والإنسان لا ينبغي له أن يهاجم أهل العلم، لأن معنى الهجوم على أهل العلم هجوم على على ما يعتقدون، هجوما على ما يسلمون، والناس الآن يشككون فيهم، حتى إن الإنسان يشكك حتى في في في ماله، يشكك حتى في في خيره الذي أعطاه الله، وهذا والله ما هو إلا حسد. يعني الواقع الآن ما هو إلا حسد. ومن ذلك نعم. أن الناس يعيشون في مرض، أمراض القلوب منتشرة. انظر على التعصب الرياضي كما أشار إلى هذا. لا، قبل ذلك فضيلة الشيخ، أنت يعني هل هذا يقود، يعني يسمعنا سامع ويقول هذا يا أخي منح قداسة مطلقة للعالم، بالتالي لا يجوز أن يتحدث أنا قلت شيخ أحمد أو ينتقد كذا أو يستدرك عليه؟ أنا قلت شيخ أحمد لك أن تعقب على قوله، لك أن تقول فلان أخطأ والدليل على خطأ كذا، فتبقى روح المودة وروح الأخاء للجميع، حتى سائر الناس والعلماء مثله مثل غيرهم، فلا أحد يسلم من الخطأ ولا أحد معصوم من الرد. لكن فرق بين أن أرد على الشيخ أحمد وبين أن أهاجم الشيخ أحمد، هذا فرق كبير. فكما قلت أن زلة العالم مضروب لها الطبل، ويجب على العلم أن يبين هذه الزلات لأجل أن لا يضل الناس، هذا أمر مسلم. لكن فرق بين أن أقول أخطأ الشيخ أحمد والدليل خطأي كيت وكيت وكيت ولا يجوز العمل بهذا الأمر، وبين أن أقول أن الشيخ أحمد إنما أفتى لذلك لأنه إنما يريد المال أو يريد ظلال الناس أو أنه يتقحم الحرام أو أنه يريد مغزى وغير ذلك، هذا ظلم لا يجوز، لأن هذا إنما هو نظر إلى النيات، والنيات لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، سأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد في بقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، حياكم الله. حياك الله الشيخ. ناخذ متصل معنا الأخ عبد الله، تفضل. معنا متصل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. أهلا وسهلا بك، تفضل يا عبد الله. نسمعك. معنا عبد الله، تفضل. ابو ابراهيم معي، تفضل. ابو ابراهيم. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخي. هل صله بنت العم واجبه؟ لان لي مثلا بنت عم اريد ازورها مثلا من وراء حجاب اسلم عليها، لكنها تحرج احيانا من زوجها، من حس هل في ذلك باس ولا؟ طيب، سؤال اخر. شكرا لك. معي متصل، تفضل يا ام نايف. ام نايف معي، تفضلي. إيه؟ هلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من لو سمحت، انا كنت مزوجة من 20 سنة. نعم. معي ايه بعد يعني 20 سنة كذا تزوج زوجي، أقل من 20 سنة يعني، تزوج زوجة ثانية. نعم. بعدين استمرت حياتنا يعني، ما يعني هو متغير بس ما يعني، بعدين يعني صارت مشكلة وهجرني سنة كاملة يعني. بعد ما هجرني سنة كاملة تزوج الزوجة الثالثة، قال أنا أدريت يعني علشان إني ما نام عندي وكذا، إذا طلبت وكذا يهاوش، وهم يعني هجرني سنة وعيالي كذا، ولا يجيني غير ساعة كذا ويروح، وبعدها يعني تزوج الزوجة الثالثة وبعدين هجرني يعني، يقول ما أنا جالس من عندي ولا لك يعني شو اسمه حق علي ولا شيء، جيت بس شوي واروح يا شيخ، ما رايك يا شيخ هذا الزوج ما هذا؟ طيب كيف يعني؟ تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أم نايف. معي متصل، نايف، تفضل يا نايف. نعم، تفضل، بارك الله فيك. سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقط عندي مجموعة أسئلة. تفضل يا أستاذ. أول سؤال، الكتب اللي تنصحون بها يعني طالب العلم المبتدئ. طيب. السؤال الثاني، في كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني، توجد كما تعلمون تصحيحات وتضعيفات للحافظ بن حجر. في بعض الكتب قد كتبوا تعليقات الإمام الألباني رحمه الله، فتجد أنه الحافظ بن حجر مضاعف الحديث أو مصححه، والألباني على العكس، فمن نأخذ يعني بهذه الحالة؟ طيب. السؤال الثالث، في الصلاة النزول على الركبتين أم على اليدين؟ طيب. نريد التبيان في هذه المسألة. والمسألة الأخيرة، هناك من يتكلم في الشيخ ربيع، نريد نصيحة من الشيخ عن من يتكلمون في العلماء. تكلم الشيخ قبل قليل أخي خمس دقائق في هذا المجال، ويعني ما تكلم به قبل قليل الشيخ يشمل الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم. أشكرك أخي نايف، بارك الله فيك. عبد المجيد من العراق تفضل. تفضل أخي عبد المجيد. نعم أخي، عندي عبد المجيد من العراق معي. أخي عبد المجيد معنا تفضل، معنا على الخط. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن معي تفضل. إيه معك. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسأل الشيخ سؤال. تفضل يا أستاذ. بسأل عن حكم الكذب في المحادثات، بحيث أن يكون الطرفين كلهم يعلمون هذا الشيء كذب. في المحادثات قصدك في التواصل الاجتماعي؟ في أي محادثة. كل نعم. يعني زي المزح كذا. طيب شكرا لكم اخوتي، واعود لضيفي الكريم. الاخ ابو فهد يسال بانه لديه مديونيه في بنك الانماء. نعم. ويريد ان ياخذ مديونيه اخرى من بنك العربي، يحول راتبه على البنك العربي لكي يسدد بقيه المديونيه ويدخل في مديونيه اخرى في البنك العربي، حكم ذلك؟ اولا إذا كان الإنسان عليه مديونية فلا حرج أن يبحث عن شخص آخر ليقوم بتعطائه تمويلا جديدا موافق للشروط الشرعية. نعم. ثم إذا حصل على السلعة باعها وسدد الدين الأول وأصبحت عليه مديونية ثانية مستقلة عن المديون الأول، لا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن المشكلة أن أكثر الشركات أو البنوك أو النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية لديها تمويل، هذا التمويل وتوافق مع ما يسمى بالتورق المنظم، وهي عملية نمطية. وذلك لأنك لو سألت البنك العربي أو غيره من البنوك، لو سألته كيف يتعامل لرأيت أنه يعطي العميل البنك وكالة شرعية لأن يقوم بالبيع عنه وتسديد دينه، هذه عملية نمطية معينة، وبحيث أن العميل أحيانا لو أراد أن يتملك تلك السلعة ويتصرف بها لما استطاع، وهذا لا يكون في الغالب إلا عن طريق السلع الموجودة في لندن مثلا. فهذه العملية حديد أرز أو أرز أو حديد في الواقع، لكن في الواقع لا يستطيع أن يتصرف فيها، لو أرادها لم يستطع أن يتملكها، لأنه ربما تكون السلعة غير موجودة في البلد أصلا، يعني ربما تكون هو في الرياض الموجودة في الدمام، هو في الدمام هي موجودة في جدة مثلا، فلا يستطيع. وعلى كل فإذا وجد هذا العمل، عفوا الشيخ، هل فعلا موجود ولا يستطيع؟ ربما يكون موجود، أو هي يعني بس ربما يعني يكون موجود. أما في البلد في الداخل ربما يكون موجودا، أما في الخارج فإن البنك حينما يقوم بشراء سلع ماذا يصنع البنك في شراء السلع الدولية؟ البنك يقوم مثلا يوم الاثنين يشتري سلع دولية مثلا بعشرة طن على أنه اشتراها من محمد، ثم قبل أن يشتريها، هذه طريقة البنوك، يشتريها من سيم من الناس، وقبل أن يشتريها متعهد شخص أن يشتريها منه، يعني هو اشتراها وتعهد شخص يوم الأربعاء بأن يشتريها منه متى ما تبقى منها، لأجل أن يضمن أن السلعة تستطيع أن يتصرف فيها وخوفا من تقلبات الأسعار. ما الذي يحصل حينما يشتري البنك عن طريق وسيط من سيم من الناس ثم يقوم ببيعه على عملائه؟ البيع هذا عملية صورية لا يستطيع العميل أن يتملكها، لأنه لا يوجد له اسم أصلا في عند تلك الشركات التي تتملك تلك السلعة، ولو أراد أن يتملكها لم يستطع. فإن قال قائل هو يستطيع عن طريق، نعم هو يستطيع عن طريق برامج وأنظمة وشروط وغير ذلك، ربما تكون تلك الشروط وتلك الأجراءات أعظم من قيمة السلعة نفسها، وهذا يجعل العملية لم تكن تملكا حقيقيا. وبالتالي فإن هذه العملية أفتى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الممثق من منظمة التعاون الإسلامي بأن هذا الذي يسمى بالتورق المنظم عملية لا تجوز، لأن عملية صورية. فإذا وجدت سلعة يستطيع العميل أن يتملكها وأن يتصرف بها وأن يتعامل بها مثل ما يتعامل بماله، ثم بعد تملكه التملك التام والدخول في الضمانة يخول المصرف أو لا يخوله مسألة ثانية. أما أن تكون العملية نمطية بحيث لا يستطيع العميل أن يتملك السلعة إلا بهذه الطريقة فهذا هو الذي يسمى بالتورق المنظم. ومع الأسف الشديد غالب إن لم يكن كل النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية تتعامل بهذا التورق الذي يسمى التورق المنظم. بعضهم لديها أسهم مقضية الشيخ يعني. أول أسهم خلوا أعطيك صورة الأسهم مع الأسف الشديد. الأسهم بعض البنوك وهي البنوك النوافذ عندما يأتي العميل يريد أسهما فإنهم في عن طريق الشاشة يأخذونها باسم العميل ويحبسونها إلكترونيا ولا يتملكونهم ولا يتملكونها. لو نظرت إلى الشركة الأساسية للاكتتاب أو للأسهم وجدتها أن هذه الأسهم التي أخذت من مثلا سهم سابق باسم العميل وليس باسم البنك. ثم البنك عنده نظام مخول على أن يحبسها إلكترونيا ثم يجري عملية البيع لدى العميل ثم بعد ذلك يدخلها في محفظة العميل. هذا الحبس نوع من القرض الذي جرى نفعا لأنه اشتراه باسم العميل فزاد عليه نسبة زائدة ولم يعلم العميل بذلك. وهذه مشكلة كبيرة لأنه إنما باعها باسم العميل فيكون العميل متملكها فإذا هو كأنه أقرضه. طيب البنوك الشرعية ما البنوك الشرعية تشتريها من نفسها لمحفظتها أو محفظة وكلائها هم تضع شركة معينة تملكها جزءا منها أو وكيلا عنهم يشتريها ثم يبيعونها على العميل فإن رغب العميل أدخلوها في محفظته فإن لم يرغب باعوها في السوق. وهذا هو الفرق بينهم. ولهذا تقلبات الأسعار في هذه البنوك الإسلامية أنا ما أحب أسميها الإسلامية المتوافقة مع عدم الحرام فإن هذه طريقة التعامل تقلباتها أكثر أسعار نعم بلا شك وخسائرها أكثر. ولهذا أحيانا بعض الأشياء ربما تزيد الربح حسب المنافسة. أنا أقول هذا لأجل أن يعلم الناس أن تعاملات بعض البنوك تختلف عن تعاملات الهيئة الشرعية. نعم يوجد بعض الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية بحاجة إلى إعادة نظر. نعم يوجد أخطاء لا أحد معصوم. لأن بعض المفتين فضيلة الشيخ يقول ما دامت أسهم فاشتر. لا لا مو صحيح. يعني ليس على إطلاقه. نعم. حتى الأسهم ينبغي وهذا من الغرائب الشيخ أحمد. يعني أنا لاحظ هجوم الناس على مثلا بنك الأهلي صحيح أن منشأ البنك حرام لكن أيضا هناك شركات مساهمة أصل تعاملها مباح لكنها لا تتعامل بالربا قرضا واقتراضا بل ربما يكون أرباحها عن طريق المعاملات والاستثمار المحرم أعظم من أرباحها التي نشأت لأجله. ولهذا تجد بعض الناس لا يجد غضاضة في هذا. الربا حرام ومسألة أصل تعامل من أصل صح لا أثر في الشرع لكن الربا حرام كله كما قال ابن تيمية رحمه الله قال والربا حرام كله قليله وكثيره وأما الربا وأما الغرر فيباح فيه ما تدعو الحاجة إليه. وهذا ينبغي للناس أن يعرفوا يعني لا يعني ما أنا أتعجب من النساء نمتنع الناس من نساء من هؤلاء وهذا حسن. وأيضا يجب أن نطالب حتى في الشركات المساهمة مع الأسف الشديد الشركات المساهمة أكثر تعاملاتها ربما تكون بتعامل بالربا وأصلها حلال. وأنا أسأل الآن بعض الإخوة أنا سمعت في بعض الإخوة في تغريداتهم يتكلم عن المخارج. المخارج الشرعية غير الحيل أو سمها الحيل الشرعية. الحيل أحيانا مدعاة مهم لأهل العلم أن يصححوا كثيرا من التعاملات. يعني شركة مساهمة تريد أن تتعامل تريد أن تمويلا أنا أعرف شركة مساهمة أخذت تمويل 10 مليار أين هذه السلع التي توجد 10 مليار إن لم يوجد من أهل العلم من يقوم بالفرض الكفائي لتصحيح هذه المعاملات التي لا تتعامل أكثر الشركات الكبرى أكثر الشركات الكبرى في هذا البلد وغيرها تتعامل عن طريق التمويل بالربا لأنه لا يوجد بديل يتوافق مع الحكم الشرعي إلا بأشياء بسيطة. فلماذا لا يوجد بمبالغ بسيطة لماذا لا يتنادى أهل العلم ويتنادى الاقتصاديون ويتنادى رجال الأعمال بإيجاد سوق مشتركة تتعامل بالتمويل الشرعي وتتوفر فيها الشروط الشرعية. هذا مطلب. نحن الآن في قرن وفي زمن سهلت عملية التقنية وسهلت عملية التواصل سهل عملية الإجراءات النظامية فلماذا لا يوجد بديل. أكثر البنوك الإسلامية وغير الإسلامية إذا أرادت أن تقوم بعملية تمويل بطريقة شرعية فإنها تلتفت إلى الغرب عن طريق أسواقها لندن أو ميونخ أو غير ذلك. لماذا لا يوجد سوق قائمة على متوافقة في الشرع. أكثر طلبة العلم لا يفقه هذه الأشياء وإنما يتكلم وهو لا يعي. السوق بحاجة إلى تصحيح. نعم يوجد بعض الأشياء نحن لا نستطيع تصحيحها بالكلية لأنها فيها أنظمة وفيها دول داخل وغير ذلك، لكن مطالبة البنوك الإسلامية وغير الإسلامية بتصحيح أوضاعها مطلب، إيجاد بعض الحلول الشرعية مطلب، وهذا من الفرض الكفائي. الآن شركة مساهمة سعودية لو أرادت أن تقوم بعملية تمويل 10 مليار أو 5 مليار ربما لا تجد بنكا إسلاميا يقرضها. الآن يوجد بنوك إسلامية ثلاثة، لو أرادت أن تقوم بعملية 5 مليار لكل البنوك ثلاثة ربما تستطع تلك البنوك، حتى يأتي بما يسمى بالتمويل المجمع، دخول البنوك الإسلامية ودخول البنوك غير الإسلامية. فهناك أيضا تمويلا مجمعا شروطه ربما لا تكون موافقة للشرع، فلماذا لا تصحح هذه الشروط؟ هذا مطلب الجميع. صحيح. الآن الناس لا يستطيعون يا شيخ أحمد أن يجدوا أن يتعاملوا بأموالهم. ربما أنت وأنا وفلان وفلان عنده خبرة في العقار، عنده خبرة في السلع، لكن أكثر عامة الناس لا يوجد لهم بديل إلا مثل هذه الشركات المساهمة، يضع ماله وينتظر ربحه. أكثر هذه الشركات مع الأسف الشديد تتعامل بالربا قرضا أو اقتراضا أو عن طريق ما يسمى بالاستثمار المباشر التي بحاجة إلى تصحيح عند كثير من شركة البنوك الإسلامية. نعم. هذه دعوة ألا يظن الناس أن مسألة العمل في البنوك الإسلامية أنها لا فرق. حتى سمعت بعضهم أنه يقول أن البنوك الإسلامية وغير البنوك الإسلامية سواء، هو بسبب جهله لأنه لم يفقه ما المراد بهذا الأمر. نعم. حتى البنك الإسلامي إذا تعامل مع مثلا البنك المركزي أو تعامل مع جهات أخرى واضطر إلى الربا، فإنما يأخذه من الربا لا يدخل في أرباح البنك، يخرج من أرباح البنك، والبنك الربوي ما يأخذه عن طريق الربح يجعل عن طريق المعامل الربوي يجعله من ضمن الربح، وهذا فرق كبير. نعم. ربما أتعامل أنا بالحرام اضطرارا، لكن لا يسوغ لي أن ما أخذته أن يجعله من ضمن ملكي ومالي، هذا ليس ملكي، فأخرجه من تبعات الربح ومن تبعات وتلزمهم الهيئات الشرعية بذلك. تلزمهم الهيئات الشرعية ويلتزمون. لماذا يلتزمون؟ لأن الهيئة الشرعية مرتبطة بالجمعية العمومية وليست مرتبطة بالرئيس التنفيذي. ليست مرتبطة بالرئيس التنفيذي. أكثر الشركات، أكثر الهيئات الشرعية في البنوك الربوية مرتبطة بالرئيس التنفيذي وليست مرتبطة بالجمعية العمومية. ليس لها استقلالية معنى. ليس لها استقلالية. الهيئات الشرعية مستقلة. نعم يوجد بعض الفجوات من بعض الهيئات الشرعية أن يقوم بعض الرئيس التنفيذي ربما يغير أو لا. نحن بنطالب أيضا أن تكون الهيئة الشرعية مستقلة تماما، هو ليس هناك استقلال تام، وإن كانوا الجمعية نريد أن تكون الجمعية مرتبطة ببنك المركزي مثلا، والذي يفصل والذي يعيد هو البنك المركزي. أما أن يظن أن أعمال الهيئة الشرعية وأرباحهم على حسب ربح البنك، فإن زاد الربح زادت أرباح الهيئة الشرعية وإن نقص الربح، هذا خطأ. هذا خطأ، ليس هذا هو الواقع. نعم. ليس هو الواقع، هو على حسب العمل وعلى حسب الساعات التي يقوم بالاستشارة، والاستشارة نعم. من حيث هي جائزة مثلها مثل العمل الفقهي الذي يقوم بتدريس في الجامعات. أنا أرى أن الجامعة لنا ليست هو رزق، إنما هو وظيفة تقوم بها لك حق فيها مثلك مثل الشركات القطاع الخاص، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، سأذنك في فاصل إعلان قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله السمي، حياكم الله. حياك الله شيخ. الأخ الكريم باخت يتكلم، أو قبل ذلك أبو فهد في سؤاله الآخر، نحن أخذنا الحديث الاقتصادي في هذه الحلقة. هناك جدل كبير جدا وارتفعت وتيرته في السنوات الأخيرة في الشأن الرياضي. نعم. بعثت الرياضة من جديد، بعث التعصب من جديد، يعني نعم. سخر ذلك الإعلام بعض البرامج في أن تذكى هذه الروح الرياضية بشيء يعني فيه من التعصب، فيه من الأكشن كما يقولون، لإعادة الروح لهذا المجال الرياضي. وهذا أيضا مما يؤسف له حقيقة، أن تجد ممن ينتسبون إلى الدين وإلى عقيدة صحيحة أن يهاجم بعضهم بعضا ويهتك بعضهم عرض بعض بسبب لعبة يتقاذفها الناس من وجه إلى آخر، وهذا مع الأسف الشديد والله شيء محزن. حتى إن أحدهم كنت أتحدث معه، مع أحد المسؤولين كنت أتحدث مع خطورة هذا الأمر، قال مع الأسف الشديد أنه يوجد حتى في الغرب الأدب في الإعلام في المباريات أحسن من الأدب الموجود عندنا في هذا الأمر، وهذا حقيقة يؤسف له من باب آخر، وهو أنه ينبغي لعلية القوم والذين يتصدرون هذه العمل أن يكون عندهم نوع من الحفاظ الود بين الناس. أحيانا تقوم أنت بمسؤول، تقوم بتغريدة أو تقوم بتصريح إعلامي، هذا ربما يؤجج حفيظة كثير من الطرف الآخر، وينبغي أن يكون الناس يعني دائما العامة هم الذين يوجهون وليس هم الوجهون. وعلى الأسف الشديد عندما ترى العامة هم الذين يوجهون الرأي، يوجهون العلماء، يوجهون المسؤولين، يوجهون أصحاب علية القوم، تجد الناس في خطأ. فكما أننا نتحدث عن الأخطاء الممارسات في خطأ الناس في هجوم على العلماء، كذلك أيضا في الرياضة مع الأسف الشديد يعني هجوم يعني ما يليق، حتى إنها ربما تكون هناك رسومات هي نوع فيها من حد القذف والعياذ بالله. فلا ينبغي أن تكون هذا، ولا شك أن العمل الرياضي إذا كان بهذا المبدأ وهو هجوم على الأعراض وهجوم على حفائظ نفوس الناس وعلى دخائل نفوسهم مما يؤدي إلى غيظ بعضهم على بعض وحقد بعضهم على بعض، أن هذا محرم ولا يجوز. فإذا كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخمر والميسر والأنصاب وقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم قال سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فمتى وجدت العداوة والبغضاء في مثل هذه المعاملات والألعاب فإنها محرمة بإجماع العلماء، أقول ليس بفتواي بل بإجماع العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعض أصحابه يعني يتأثرون بما يتأثر بأهل الجاهلية من بعضهم من منادات بعضهم بعضا في الإبل وغير ذلك والمضاهات بالذبائح وغيرهم، جاء عند النسائي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين لأنهم إنما صنعوا ذلك للفخر والخيلاء. فإذا كان هذا محرما فما وهو نوع من الصدقة يتصدقون بها ويحسنون بعضهم على بعض، فما بالك بغيرها التي ربما يكون أثر الأمراض النفسية والأمراض القلبية ظاهر جلي فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية للجميع. إذن متى ما وجد الإنسان أن الرياضة تقوده إلى العداوة والبغضاء فهي محرمة بإجماع أهل العلم. إذا كانت تؤدي إلى العداوة والبغضاء، بعض الناس أحيانا يتمنى من الكافر أن يؤذي المسلم بأن مثل يقولون يكسره ولا غيره، يتأنى، هذا خطر عظيم. هذا على خطر عظيم، ينبغي أن تكون الرياضة نوع من الترفيه، نوع من التسلية، أما أن تكون محط أنظار الناس وجل اهتمامهم واهتماماتهم، هذا لا ينبغي أن يكون، والله المستعان. للأسف مع الأسف الشديد أنه يوجد هذا في هذا الزمن الذي تكالب الأعداء علينا ونحن أحوج ما نكون إلى جمع الصف ووحدة الكلمة وائتلاف القلوب والانشغال بما هو أهم وأعظم، وهذا هو الواجب. الله سبحانه وتعالى ماذا قال النبي؟ قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب ولكن الله ألف بينهم. لم يؤلف الله سبحانه وتعالى بين قلوب أهل الإيمان إلا لما نظر سبحانه وتعالى في قلوبهم من الصدق والمحبة والإخاء، الذي جعل الإخاء الذي يقول فيه سعد بن معاذ لي عبد الرحمن بن عوف أندي مال انظر أيهما شئت أقسمه بينك لي نصف ولك نصف ولي زوجتان اختر أيهما شئت فأطلقها حتى ما إذا انتهت عدتها تزوجتها. هذا هو الإخاء العظيم. هذا الإخاء لم يكن يتأتى بدعاوى وشعارات، إنما كان لأجل رجوع كل أحد إلى كتاب والسنة. نسأل الله العصمة وعدم الزلل، والله اللهم آمين. في الوقت الذي يتكالب أعداء الأمة عليها من كل حدب وصوب، نجد أبناء المسلمين يتجادلان ويتحاوران في أي الفريقين أفضل أو في أي ويبكي، وربما بكى أحدهم على فريقه أشد بكاء من مصاب الأمة. لا حول ولا قوة. نسأل الله عز وجل أن يلطف بشبابنا. هذا سؤال من الأخ الكريم أبو إبراهيم يسأل في سؤاله، أو قبل ذلك أبو إبراهيم نعم يسأل عن صلة ابنة العم، هل تجب على الإنسان وبالتالي لا بد أن يقوم بهذه الصلة مع ما يجد من حرج في عائلتها؟ لا، الصلة لا يلزم أن تكون الصلة بالزيارة، الصلة بالكرم، الصلة بالسؤال عن الحال. وإذا أحس الإنسان أنه سؤاله ابنة عمي يؤذي زوجها فإنه لا يسلم عليها. نعم، إذا بارك كان ذلك يؤذيها. بارك الله فيكم. ومنها يفتقنا من زوجة من 20 سنة، وبعد ذلك تزوج علي زوجي بزوجة أخرى ثم هجرني مدة سنة، وبعد ذلك تزوج بثالثة بحجة أني يعني ليس لي حق وليس لي مبيت ويتعلل بذلك مع تقصيره معنا وهي تريد حقها من هذا الزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والحديث تكلم فيه العلماء ومجموع طرق يدل على أن له أصل، وهذا يدل على أنه لا يسوغ لرجل أن يظلم زوجته. وقد قال صلى الله عليه وسلم في أعظم خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عيد وهو يوم عرفة، أنه قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات استحللتم فروجهن بكلمة الله. فهذا يدل على أنه لا يسوغ للإنسان أن يظلم المرأة أو أن يأخذ حقها، لأنها امرأة ضعيفة ربما لا تستطيع أن تبين حقها وظلم زوجها عليها لوالدها، لأنها ربما تحب بقاء الأسرة كما هي. ولهذا كثير من الأسئلة التي تتصلني، فحينما تجد تتشكى المرأة لزوجها أقول لها اذهبي إلى والدك، قالت لا أستطيع أنا أريد أن أبقى أخشى أن زوجي يطلقني. وهذا ظلم لا يسوق ولا يجوز للرجل أن يظلم المرأة أو أن يأخذ حقها. نعم إذا لم يستطع أن يعطي حقها يعطي بين لها الحكم الشرعي، أما أن يبقيها معلقة كما قال الله تعالى ولا تذروها كالمعلقة فهذا لا يجوز. لكن بالمناسبة يا شيخ أحمد، ومع أن الرجال يظلمون النساء، لكن أيضا هناك نساء ربما لم تقبل ما أوجب ما ما ما شرعه الله سبحانه وتعالى من مسألة التعدد، فأحيانا الرجل لم يبخس المرأة حقها، فإذا تزوج حينما تكبر المرأة ويحس أنه ربما إذا كبر ربما لا تستطيع المرأة أن تخدمه وتخدم نفسها، وربما تستقل المرأة في طبيعة الحال. نعم. المرأة إذا كبرت ربما تستقل بنفسها وبأولادها، لكن الرجل ربما لا يستطيع أن يخدم نفسه فهو بحاجة إلى من يخدمه. فإذا تزوج ثانية فإنه تجد المرأة ربما يكون خوفها من مجتمعها ومن أسرتها أعظم خوفا من الزواج نفسه، وهذا أيضا لا يسوغ ولا يجوز. وبعض النساء حينما يتزوج الرجل تهجره في فراشه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من مات وزوجها غضبان عليها، من باتت وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومع الأسف الشديد يوجد كثير من النساء تظلم الرجل في هذا في حقه الذي شرعه الله له. نعم نحن نقول للمرأة لك أن بشرط أن لا تتأذين جسديا وغير ذلك، لكن لا ينبغي للمرأة أن تكون على مزاجها واختيارها. هذا من حيث الأصل. فإنني أقول في هذا أنه ينبغي أن يكون العدل بين الزوجين قائم على الرحمة والإلفة، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فمتى لم يوجد السكن فإن الحياة الأسرية ربما تكون جحيما على أهلها، والله المستعان. بارك الله فيكم. نايف يسأل عن في الصلاة هل النزول على الركبة مع اليدين؟ نحن في الدقيقة الأخيرة. الراجح والله أعلم أن النزول على الركبة، لكن ليس انحطاطا كانحطاط الإبل. نعم. وأما الحديث الوارد في ذلك يرويه محمد بن عبد الله الهاشمي عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة، وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري في التاريخ الكبير وغيره. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا ينزلون على ركبهم، لكن نزولا بهدوء، ليس نزولا كنزول الإبل في نزول عند نزولها، والله أعلم. أعتذر منك لطرح الثلاث أسئلة، والكلام يطول في هذا ولي التفصيل في هذا في غير موضع. بارك الله. عبد الرحمن يسأل عن الكذب الذي يعلم المتكاذبان أنه كذب. لا يسوغ الكذب مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لكن الكذب لمصلحة شرعية قائمة كذب على الزوجين أو في الحرب فهذا جائز، أما أن يكون عادة الإنسان أن يكذب فهذا لا يسوغ ولا يجوز. بل إن ابن جرير الطبري كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل يقول إن الكذب حتى للمصلحة لا يجوز، إنما يعرض تعريضا. نعم. وهذا لخطورة الكذب كما روي في الحديث المؤمن يزني، قال نعم، قال المؤمن يكذب، قال لا. والله أعلم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء. شكر الله لكم. شكر الله لكم. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهد